عندنا كده زي مقدمة، كلنا عارفين انه الموست انتيريور تشامبر، حضرتك الكارديولوجي بقى تلاقيها مادة دمها خفيف قوي، ثلاثة قوي قوي وبتمشي بسرعة، مش ده الليفر والانجست. الليفر والانجست دول اخر ترانشين، ترانشين ريست بس مهم. الموست انتيريور تشامبر والزهار المرايه الفنتريكل، والموست بوستيريور تشامبر والزهار الفنتريكل. ولو تذكر في حاجه اسمها راديولوجيكال اناتومي، عايزين نتفق عليها من دلوقتي اهي سمعها كده، هو الاكس راي بتاع القطار الشامل الليفت بوردر قصاد الفيرست سبيس هنقول عليه اورطة، قصاد السكند سبيس هقول المونيل، قصاد الثيرد سبيس هقول ليفت اتريع، قصاد الفيبس سبيس هقول الايبكس. يعني لو انا تخيل الهارت له ليفت بوردر ورايت بوردر، يبقى الليفت بوردر الجزء ده اللي عند الفيرست سبيس ده اهو، ده يمثل الايه؟ الاورطة. الجزء اللي تحتيه على طول اللي هو السكند سبيس يمثل المهم، اللي بعديه سير يمثل ليفت اتريا، اللي بعديه فيبس يمثل ايبكس. طب الرايت بولدر ابر وان سير لور تو سير، الابر وان سير سوبيرو الى كيفا، اللور تو سير رايت بنش بيصلاي معظم الليفت بنتريكل والايبكس كومبلكس الكومبلكس يعني في غزة. المهم انه اللي انا عايز اقوله ايه ان الانتيريور اوسيلاتور دي اهم الكلمات الانتيريور ديستندنج برانش بيغذي معظم الانتير. بص انا هركز على مين على الليفت فنتر شايف سته غايب مش مهم. الانتيريور ديستندنج برانش ده بيغذي الانتيريور استريكت اوف ليفت فنتر ليه عندك حتى نحط ليفت سيركمفليكس حط خط خط على يغذي اللاترال اسبيكت اوف ليفت الرايت كورونري هتلاقي مكتوب عندك انفيريور اسبيكت اوف ليفت فنتر. يبقى انت تحس هنا يبقى الانتيريور ديسندنج برانش بيغذي مين؟ الانتيريور اسبيكت اوف مين؟ اوف ليفت فنتر سيركمفليكس لاترال ها اسبيك وايه ليفت فين. طب ورايت كورونري اهو رايت كورونري بيغذي مين؟ انتيريور اسبيك وايه ليفت فين. شكرا. ازاي تحس ان الخاصة بالغرض. ده اسمه ايكو كارديوغرافي ايكو كاردي. بص بقى امكانياته ايه. بص بقى الايكو ده بيجيب لك ايه بقى يا دكتور؟ بص يجيب لك الشيمبر انلارجمنت، يقول لك الفنتريك الكبير، الميتريم كبير، يجيب لك الشيمبر بريشر عالي ولا لا او كام، يجيب لك البال استينوز ولا انكومبتنس، يجيب لك الكالسيفيكيشن على الصمام، يجيب لك البريكارديا، يجيب لك البريشر في الاورطة والبلمونري، يجيب لك السيستوليك فانكشن بتاعت الهارت. اللي هي ايه بقى السيستوليك فانكشن؟ كانوا زمان بيقيسوا حاجة اسمها كاردياك اوتبوت، ده بتتقاس. لكن دلوقتي في كلمة مكتوبة جديدة اسمها ايه يا ولا؟ ايجكشن تراكشن. هي دي اللي مهمة، مهمة كلمة ايجكشن تراكشن. يعني ايه ايجكشن تراكشن؟ اوف ذا ليفت تنت. دي مهمة كمان. يعني ايه دكتور؟ في كاتب ايه؟ ستروك فوليوم. ايه هو الستروك فوليوم؟ كمية الدم اللي بتخرج مع كل هارت بيت. دي الستروك فوليوم. يبقى ستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم. احنا زمان خدنا كده لو تفتكروا كان يقولوا لنا الستروك فوليوم كام؟ تقريبا. يعني في الفسيولوجي انا فاكر، بس هو دايما كان يحطوا ايه؟ العيب ان هم يحطوا ارقام ابسوليوت، المفروض يبقى في رينج. لكن على اي حال كانوا يقولوا لنا يا اولاد الستروك فوليوم، فانا هقول لك افتراض جدلي ان الستروك فوليوم ده 70 سي سي. يعني الليفت فنتركل، حتى انتوا لو تفتكروا كان يقول لك ايه؟ الليفت فنتركل في كل ضربه بيطلع 70 سم، ده ستروك فوليوم. يبقى لو الهارت ريت 70 والستروك فوليوم 70، يبقى الكاردياك اوتبوت في الدقيقه اللي هم 5 لتر، مش هم كانوا يقولوا لنا كده؟ مش هو الكاردياك اوتبوت هو الستروك فوليوم في الهارت ريت، صح ولا لا؟ فكانوا زمان يقيسوا كده، يشوف لك القلب بيضرب ستروك فوليوم قد ايه؟ الليفت فينت كان بيطلع 70 وكل ضرب ادي ستروك، وروح ضربه في الهارت ريت يطلع كارديك اوتبوت. قال لك لا ما ينفعش. انا بقى هسالك سؤال دلوقتي، قول لي بقى لما الليفت فنتريكل يبمب 70 سم اللي هو ستروك فوليوم، هل بيتبقى حاجه في الليفت فنتريكل ولا ما بيتبقاش ده؟ بيتبقى. يبقى دي حاجه اسمها ايه عندك في المعادله؟ اند دايستوليك فوليوم. الفوليوم بتاع الدم قد ايه في الدايستولي الاول؟ فلمعلوماتك بقى اديك مثل، يعني الاند دايستوليك فوليوم مثلا بتاع الليفت فنتركل مثلا يعني 90. يعني الليفت فنتركل ده هو عامل دايستول كده هو 90 سم، بيضخ منهم كل 70. خلاص؟ ده هو ده الايجيبشن فراكشن. يعني ايه الايجكشن فراكشن بقى عندك يا جميل؟ شوف بقى كده ستروك فوليوم على اند دايستوليك فوليوم. يعني الليفت فنتركل كان فيه قد ايه في الدايستول؟ ضخ منهم كام في المية في السيستول؟ فهمتم ولا لا؟ هو ده الايجكشن فراكشن، هو ده الحكم. وهذا الرقم يحفظ صح. 55 بكام؟ ب 75. احنا لما بيقل نبتدي بقى نقول ايه؟ لا هو كاتب لك ايه؟ سيستوليك ديسفانكشن. فانت بص بقى يا دكتور معلش من الاخر بقى، من الاخر. انا بقى مستعجل، خلي بالك. هو القلب ايه وظيفته؟ طب عايز القلب بتاعي يعمل طب كده؟ فانت تقول لي بقى ايه؟ فلان عنده سكيميك هارت ديزيز، علان عنده اورتيك فالف ديزيز، ترتان عنده عفريت ازرق. فانت تقول لك هنا ايه؟ من الاخر القلب يؤدي ولا لا يؤدي؟ ايجكشن فراكشن كام؟ تقول الايجكشن فراكشن 60. 60 60 ده يعني ضرب قليل. طب الحمد لله. يبقى انت بتيجي تقول لي ايه؟ ده في واحد يا دكتور قالت في الانتنسف كير وجاله مايكادرنج فانكشن. وانا دلوقتي يا دكتور يعني عايزك توصى عليه دلوقتي حالا. اروح انا متصل بالتليفون قالوا عندكم فلان الفلاني عنده انفاركشن ايوه. ويتش انفاركشن انتيريور وول ولا لاترال وول ولا انفيريور وول؟ احنا دايما بنزعل قوي لما نلاقي الانتيريور ديسندنج ده اتقفل. هيقول لك ايه؟ للاسف انتيريور وول انفاركشن. طب خير خير برضو ايجيبشن فراكشن كام؟ للاسف 15 مش خير كده الوضع. كده بقى جت في الاخر تعرف يعني ايه؟ يعني الضغط بس خلاص ربنا يصبر بقى. ولو اني اخي في ناس ايجيبشن فراكشن بتاعهم فيري لو وعايش بس قاعد في الكيوس وممكن يموتوا طاطا بعد كده. لا يعني ايه ايجيكشن فراكشن؟ قوي. طيب اي سي جي سيبها، كاردياك كاستر سيبها، كاردياك سكان سيبها، كل سيبوا للشابترز بتاعها. يبقى كده تلاقي ايه؟ تقول لي ده فين يا عم المقدمة بتاعت الكارديولوجي؟ هي فين صحيح؟ الكارديولوجي المقدمة الفعلية هي الكلينيكال. يبقى حضراتكم يا أيها الشباب عايزكم تذاكروا إيه؟ ما تخافوش أنا هقول الكلام تاني. أنتوا مذاكرين إيه؟ بتاع كل لوكال إكزامينيشن أوف ذا هارت. إنسبكشن. بالبيشن أوسكالبيشن. الانسبكشن صفحتين، بالبيشن صفحتين، اوسكالتيشن كم صفحه؟ بتاع 15 بس. ده كم الحبه دي؟ لا بس مش عايز حاجه تاني. فتعالوا ابتدي بقى بدايه صغيرة جدا ولمدة ربع ساعة. لمدة ربع ساعة. يلا يا عم. لا انا مش هبدأ بالهارد فيلم. هنبدأ عايزين نعمل ايه؟ عايزين نستفيد بسرعة. في راوند شغالة يا ابلة. مليانة روماتيك هارد وكونجينيتال هارد. عايزين ناخدهم. يلا هات مايكرو ديزيز يا واد. يلا عشان تتحرى يلا تروح على المطعم يلا. يا جماعة اللي ما تاكلوش أكل دول. شو هزق الكلام دي يا مايترال. مايكرو فات مايكرو استيروسيس يعني ايه وكام؟ وديز كل حاجه بسيطه جدا. حسيت بقى انك خالص الحاجات بسرعه. خلي بالك الكلام ده كله ريليتد لايه؟ العقل. فيما نخلي عندنا ده عندك العملي يا كارديولوجي قد ايه؟ تقريبا قد ايه؟ بتاني شهرين. تاني شهرين او شهر ونص. عصا؟ شهرين او شهر ونص. شهر ونص. تقريبا. مرتين في الاسبوع. ماشي. بيس هو ده ايه؟ ده شغل الحالات اللي احنا هنشوف. الحالات هو ايه؟ ايه الحالات؟ كارديولوجي اللي هي الحالات دي، ثم تشيست خدناه الحمد لله، ثم ابدومين اللي هو الليفر خدناه. شوف بقى هنشيل ازاي؟ بعد كده بقى نقعد نلقط الحاجات بقى، ديش اللوبس، ديش الروماتويد، ديش عفريت. مشكلة. هم الثلاثة الكبار. الميتراكسيل هو صمام الاريا بتاعته حوالي كم سنتي؟ ممكن من 4 سنتي لخمسة سنتي. فتحة بتاعته كده. بس ده لما يفتح على مصراعيه. خلي بالك. لو الصمام البترالي يا واد عندك الضيق بس ما ضيقش ما بقى يعني ستيل فوق 2 سم بس. يعني مثلا ايه بدل من 4 سم ها بقى 3 سم. مش هتاخد بالك. مش هتاخد بالك بقى الا لو انت بقى ايه لعيب فوق. دي قصه بقى. يعني انا مثلا اهو انا اهو وانا بعمل ايه يا اخويا؟ ما بعملش حاجه. بس الصمام بقى عندي 3 سم. والله برضه هعمل الاكتيفيتي بتاعتي وانا مش حاسس ان انا عندي مشكله. اول ما يخش على ال 2 سم تلاقي العيان تعبان. اقل من 1 سم تايت مايكروس. عشان كده في ناس هنشوفهم ما بيشتكيش. طيب خد يا جميل الرسمه. يلا ارسم بقى الرسمه بتاعت الابتدائيه. مرسومه اهو. يعني عندك بس مش عارف شكلها بقاعة كده مش ازاي. عايزين نفتكر الرسمة دي. يلا سيدي. دي اسمها ايه يا سيدي؟ ده اسمه مش عارف بس نفتكر المفردات. دي اسمها الرينج ودي الكاست ودي كورنر الديني ودي الايه؟ بابيلاري مصر. حلو؟ واسمه ايه البتاع ده اهو؟ اللاين اوف كلوجر ده اسمه ايه؟ اسمه الكوميشن. اسمه الكوميشن. قدامكم معلومة مرة. دي الرينج. دي الكف. ده الكوميشن. وده كورنر الديني. وادي في حاجة بنسميها في العلم فالف كومبلكس. ايه بقى الفالف كومبلكس في الرسمة؟ تكتب ان دي الفالف كومبلكس هو كل الرسمة ما عدا الرنج. يبقى ما اجي اقول لك الفالف كومبلكس اللي هو مين يا واد؟ تقول لي القصر والكوردة والبابيلا. لو انا جيت على الرسمه دي عايز احط كلمه. بص عايز اعمل حركه كده. بص اهو. بص ادي فايبر سبيش اهو وادي فايبر سبيش اهو. دي اسمها ايه؟ دي بدايه الاستينوزس بتيجي من هنا. يعني يبدا الفايبروزس في الكسر. لو هو هيحصل استينوزس هيحصل فايبروزس فين؟ عند الكوميشن. فين؟ في البريفرس. شفتوا هنا؟ عشان احنا في مايكروس كروز دلوقتي. بص الواد جالي وعندي روماتيك فيبر. روماتيك فيبر عملت له التهابات وبتاع، هتخف بايه بقى؟ في الفايبروز. فجي الفايبروس تيشو على حظ ابوه عند الكوميشر ويبتدي في البريفرس. دي الستار في فايبروزز او استينوزز. يعني هي بتعمل ايه؟ ها؟ يوم يجي الصمام يفتح بس مش هيفتح على تسعة عين. وتبدأ الفايبروز بقى تزيد على مر السنين. عشان كده في واحد عنده شوية فايبروز خفيفة قوي في البريفريز فتلاقيه برضه بيفتح والدنيا حلوة كده مع الوقت بقى العملية تزيد لحد ما تلاقيه يعني خلاص ما بيفتحش قوي الدنيا بتبوظ. اوكي افكرك بحاجة الصمام الترالي يا جميل بيفتح ازاي؟ اهو بص خليك معايا كده الكاسبة اهي دول اتنين كاسبة الصمام الترالي بيجي في الدياستور يروح جاي ايه؟ فاتح البريشر فاتح الدياستور صفر الدم ينزل في الفنتركل يقعد الفنتركل يملى دم فالكاسبة تروب اصبحت التو كاسبة ايه؟ قريبين من بعض يجي لفت فنتركل ينقبض هو بينقبض كده يروح قافل الايه؟ الكاسب قفلت الكاسب دي عملت حاجه اسمها فالفولار كومبوننت اوبسيتريس ساوند والمايوكاردال كونتراكشن ده عمل الماسكولار كومبوننت اوبسيتريس هارت ساوند. تعالى بقى نشوف كوزز اوف مايكرو سينوزز اول سبب روماتيك عايزين نكتب هذا القول المقصور اكتب هذا القول المقصور على الشمال اكتب كده قول مقصور نفس حد يجمع لي الاقوال المقصور قول مقصور يقول لك ايه مايترال ستينوزيس از اولموست اولويز روماتيك مايترال ستينوزيس از اولموست اولويز روماتيك الراجل يقول لك ايه؟ يقول لك تشخيصك ايه الحال؟ يقول لك ايه ده روماتيك يقول لك ليه قلت روماتيك؟ تقول له عشان عنده مايكروسكوب ليه بتقول كده ايه؟ المايكروسكوب يا فندم اولموست اولموست روماتيك ده روح لك طب وايه تاني؟ بيعمل مايكروسكوب سبب اخر تقول له ايه؟ روماتيك السبب التالي ده لو سمحت تقول روماتيك مع كلمة كده روماتيك بالتلاتة اصحوا اصحوا يا شباب في بقى اسباب تانية بقى كالسيف عارف انت يحصل كالسيفيكيشن ويدياء يقول لك بعد 60 سنة بعد سنة البيتزا في ناس بتعمل قوي بس مش عارف هو الناس دي صح ولا غلط بس ده يا دكتور والله دي اصلا اصبروا الاب والام مهما كبروا بس مش لازم تلاقي واحد يبص في الدور ده انهار عشان ابوه مريض ما هو مش بيموت مريض في المستشفى عنده كام سنه يا عم 86 سنه اه والثاني بره عنده 50 سنه انهار يعني بينهار يا عم في ايه ده تعيش قدو يا اخي طول خش تفتكر الراجل يا الراجل 86 سنة 84 سنة جدا هل ده يعني حاجة يعني صح كده كان انهار عشان ابويا مريض مستشفى وعنده 86 سنة يعني ليه انهار خاف على ايه خاف هيموت خاف هيموت يعني هو المفروض يعني يا ست كله المفروض يموت من زمان هو يموت ايه غريبة أوي خاف لا يموت يعني في كمان حاجات كونجنتال كل ده فيري رير يبقى أنا هنا الأورجانيك اللي هو بجد هو مين؟ هو الروماتيك مفيش شك فيها سيب كلمة في صندوق عجيب هتعرفوه عجيبة بكرة مش هتكلم عليه النهارده كتير ان احنا برضه العلم قال الروماتيك هارت ديزيز لا يتقابل مع الكونجينيتال هارت ما يتقابلوش ايه امر الله يعني انا هيجي لي كونجينيتال روماتيك ليه ده صح ولا ايه يعني تلاقي الولد عنده فالوت ما يجيلوش حاجه روماتيك ابدا طب ليه؟ الله يعلم برضه محدش يعرف اتقابلوا في حته واحده لقوا في مرض عجيب مايترال ستينوزيس وايه اس بي مايترال ستينوزيس وايه اس بي فقال لك ده غالبا طبعا الايه اس بي ده ايه كونجينيتال فقال لك يبقى المايترال ستينوزيس ده ايه كونجينيتال قال لك لا روماتيك يبقى الواد ده حظه ان هو اتولد بايه اس بي بس جاله روماتيك مايترال ستينوزيس فاعتبروا القصه دي سندروم واطلقوا عليها لوتون بخر سندروم مكتوب اهو شايفين لوتون بخر بس لوتون بخر ده مهم قوي ايه لوتون بخر الفانكشنال بقى مايكروس يعني ايه فانكشنال بص في حاجه اسمها كاري كونت بيرف او الكاري كونت اللي هو ايه بقى نقول عليه ايه يا دكتور نقول عليه اللي هو بين قوسين او هتلاقيه مكتوب اكيور روماتيك يعني ايه دكتور الصمام المترالي لما يلتهب اثناء الاسيمبتوماتيك فيبر خد دكتور ان انا حصل لي ايه دلوقتي بص الواد جاله ايه النهارده الواد جاله النهارده روماتيك فيبر فالصمام المترالي حصل له ايه التهاب فبقت الكسر سوولن ويديميتس فيك الصمام يفتح مش عارف يفتح وتسمع مرمر بس بعد ما الاكيوت روماتيك اكتيفيتي تروح الصمام يرجع يبقى كويس بس الخطه دي سابت في الصمام اثر هذا الاثر سيؤدي في يوم ما بعد فتره الى الستارت اوف فايبروسيس في الفال بريفرنس عند الكونديشن انا النهارده جالي روماتيك فيه القصب التهب بتاع الصمام المترالي القصب بقى سوولي ويديبت يجي الصمام يفتح مش عارف بعد 3 4 اسابيع راحت الاكيوت روماتيك اكتيف تلاقي الصمام بقى كويس زي الفل يجي الواد بعد 7 8 سنين تكشف عليه تاني تلاقي عنده ايه مايكروسكوز يبقى اللي انا رسمه ده ايه ده اسمه ايه يا دكتور بص الرسمه دي ده كرونيك روماتيك فالفيولايتس ده كرونيك خلاص يعني دي ده السيكولي اللي حصلت بعد كده لكن الكاليكون بميرمر هو ميرمر يطلق على فانكشنال مايكروسنوزيس اللي هو مين؟ الذي يحدث اثناء الاكيوت روماتيك اكتيفيتي مش من الفايبرس تيشو لا من الالتهاب نفسه الكاست ورمه وكليل مش بتفتح كويس طب ليه اعتبروه فانكشنال اكتب هو فانكشنال لانه ريفرسبل لانه هيروح دي حاجه بسيطه طب لما يروح بقى هيترك اثر او لا يترك اثر دي بقى حسب بقى ربنا سبحانه وتعالى في ناس والله يا اخي ربنا كرمه وما تركش المشكله واحد ترك اثر الاثر كان بسيط واكتشف لما بقى سنه 40 سنه وهكذا يعني عملية ده اسمه ايه يا ولاد؟ كاري كوب ميرمر يبقى الكاري كوب ميرمر هو الميرمر بتاع المايترال ستينوزيس الذي يسمع اثناء الاكيوت روماتيك في نوع تاني اللي هو الاوستن فليمت خلي بالك يا دكتور في رسمه انا ارسمها لك بسيطه جدا الاورتيك كونتنس في الرسمه اللي هي الثانيه تحس ايه اللي بيحصل؟ الاورتيك ريجيرج الدم راجع منين؟ من الاورطة للليفت فينت صح؟ في السيستول ولا الدايستول؟ ما تخافوش انا اخلص عشان شايفكم ريحت. الاورتيك كونتنس في السيستول ولا الدايستول الرجوع؟ في الدايستول. حلو كده؟ طب الصمام المترالي لما بيفتح بيفتح امتى؟ ها؟ في الدايستول يبقى عشان الصمام المترالي يفتح على اسرعيه لازم الدايستوليك بريشر ليفت فنتريكل يبقى صفر وعشان صدام مترالي كده يدلدل للاخر كده لازم تحت يبقى البريشر كام؟ صفر طبعا عندي اورتيك ريجيرش يبقى البريشر في الليفت فنتريكل عالي خلاص كده في الدايستول فيجي الصمام المترالي يفتح ما يفتحش على بسرعه عاليه فيقوم يعمل ايه؟ فانكشنال مايترال ستينوزيس هو مال فانكشن في الاوبننج نتيجة الهاي بريشر في الدياستول الذي نجم عن الاورتيك انكومبلنس. ده بيسموه ايه يا جميل؟ بوست انفلانت ميرمال. اسامي يا اخوان بعيد عنك. يبقى اجي اقول لك مين هم الفانكشنال مايكروسيس، تقول لي بوست انفلانت والكاري كومبا الذي يحبس الاكيوت روماتيك فيفا. في بس في ناس برضه خلي بالك يعني قالوا حاجه، قالوا كمان يعني انه نفس الريجيرش اللي بيجي من الاورطة الليفت بنتريكل، بيقول لك الريجيرش نفسه الدم لما يجي من الاورطة الليفت بنتريكل هو نفسه ممكن ينترفير ميكانيكالي مع الاوبنينج اوف مايترال فالف، يعني الصمام يجي يفتح كده يلاقي ده يروح جاي له. المهم انه حصل مال فانكشن في الاوبنينج. الاسمه الثانيه اللي هي بتاعت البي اس جي، لو تاخدوا بالكم بقى من رسمه البي اس جي عشان عايز ارسمها، يعني بس كملوا رسمه زي ما انا هعملها دلوقتي. احنا رسمناها كتير قوي الرسمه دي، بس معلش ما جراش حاجه اهي. برضه بقى ايه، هنقعد نقول الكلام تاني كاننا برضه بنسمع مره واثنين، تلاقي نفسك في الاخر لك مش ده سهل قوي، ضيف عليه شويه تجيش تافهه وحبه ادويه. انا نفسي اتكلم على التريننج. بص يعني ادي رسمه البي سي دي، اعملها لي زي ما انا هعملها كده، يعني حتى على الرسمه نفسها. على الليفت بنت عمل اس 3 على الايه كل ده الكلام اللي احنا ايه. طيب فين بقى اللي انا عايز اقوله؟ هل انت حاسس ان في اوفر بلاد فلو في الرسمه دي من الاتريوم للفنتريكل؟ حاسين كده؟ لا. اه في ثلاث اسهم. بص يا ولاد، دايما اللي بيلبس البلاد فلو سهم واحد يعني بلاد فلو، سهمين يعني بلاد فلو زياده، ثلاث اسهم يعني بلاد فلو كتير قوي. فانا هنا شايف هنا ان في هاي بلاد فلو من الليفت اتريوم للليفت اتريوم، يبقى الصمام المترالي هيحصل عليه اوفر بلاد فلو، يوم الدم يور وهو معدي في الصمام المترالي. هذا فانكشنال مايترال ستينوزس، يبقى ليه اعتبروه فانكشنال مايترال ستينوزس؟ لان الصمام المترالي نورمال بس البلاد فلو اكسسيف على هذا الصمام، او ما اسمع رمل تخيل، بس براكتيكالي ما بنسمعوش. بس لما اجي اقول لك ايه الثلاث اسباب الرئيسيه التي تحدث فانكشنال مايترال ستينوزس، انت قايل لي ايه؟ البي اس دي، اي واحد روماتيك اكتيفيتي اللي هو الاكيوت روماتيك اللي هو الجاري الكومب ده، والاصل دول فانكشنال. اما الاورجانيك روماتيك، اورجانيك يعني الصمام الجائي بالفعل ده روماتيك، هارت ديزيز ناتج عن الكرونيك روماتيك فالفيولايتس. ايه خد لك بقى الكيانه